ربنا حاطط very large amount of prostaglandin جوه الجلد كله. الكلام بيجي من فين؟ الأرابيدونيك أسيد. حاجة اسمها أرابيدونيك أسيد. يكون ده نوعية. وبعدين يطلع على ايه؟ على كوبري عنده 10 متر، فكل لازم يتكون من ايه؟ ده بقى سؤال ده معناه الجسم لو كان تقسيم كبير هتلاقي دايما في ايه بتجمع فين؟ شويه من الاكل متجمعين في الجسم في جوزه صح؟ وحصل لهم حاجه بيسموها رابنج. رابنج يعني ايه؟ مصياده زي مصايد الشوارع اللي هي بتقع فيها كلنا عشان تطلع كوبري اكتر. والله لو انت بتاخد فرصه كل انسانه مش هتحصل مشكله، ولكن لو سيادتك بتاخد 20 فرصه اكتر بلاش 20 7 او 6 في اليوم لمده سنه ده كوبري بتاعك هتتجوز من كوبري. ليه؟ انت بتجمع اسيد جوه السكر. طبعا كلنا عارفين اي اسيد في الدنيا ليه ايه؟ ليه اكسايد كاربونيك اسيد هو اسيد يبقى ليه كردود بتساعد على زياده ايه؟ الجذب. هل الكلام ده موجود في الاسيد من ده؟ فانت متاكد ممكن يحصل له في الجذب في الجلوكوز اسيد ثلاثة. لحد ما نقول بقى اول فايدة عرفناها من البي تي اي ان فسرت دي بيحصل الاسترابنج، وليه معظم الاسيد الدراج بيحصلها ايه؟ بترجع لبره. سؤالي بقى ولو انت خدت القلب انت روتين مش هيعمل كل ده انت لو خدته اورالي هيحصل له كرابنج وبيساعد على تغير الميكروب في الدماغ. طب لو خدته انترو مش اتبرع هات بس ترابنج لا يعرف الأسر ايه هو الميكانيزم والقشر بتاعه؟ الأسر بيعمل مع البوست بدية الأسرين الأسر ايه؟ كوك ايه بيطور هيقل التكوين مين واللي جدع البروت فاستوريكتل هيقل البرودكشن والبروتكشن. هتقدر تقول لما بيت البرودكشن والبروتكشن لازم هتساعد على كوبينوز التوتال. سؤال المرة الثانية ده سؤال مشهور قوي الاسم يعمل او ساعد على كوبينوز التوتال لو خدت الدواء اورالي ولا انتروبينو في الاثنين اكثر اللي كده هيقول لي ليه صور اكثر عشان في فاكتور ثاني بقى ايه فاكتور ثاني الاسيد فعلا يبقى ما حدش يقول لي ان الاسيد رابل هو الميكانيزم الاساسي اللي بيساعد على جذور الصدر الميكانيزم الاساسي بتاع جذور الصدر اكثر من معظم الادويه المسكنه يعني مسكين انرجيتك انكلودنج ايه؟ الاسبرين بيشتغلوا برضه انهبيتنج كوك الجار كوك انهبيتور فبيقللوا البرودكشن اوف بروستاجلاندين وبالتالي بيمنعوا البروتكشن يا ربنا حاطه جوه الاستومك فيساعد على تجربه الدوب والتبقى. فدي لو انت خدت الدواء بقى اورالي في انذر فاكتور هيدخل في الموضوع هو موضوع ايه؟ اكيد حد يقول لي بقى ان الاسبرين ده ما بيوصلش انتنسيتي كلنا عارفين ان السيستم اليونت بتاعها البي جي بتاعته 7. حد يعرف يقول لي ليه اليونت ليه السيستم البي جي بتاعتها 7؟ هو دايما البي جي بتاعتها 7. طب ليه كده يبقى 7؟ عشان البنكرياتيك صوديوم بايكربونات. البنكرياتيك بتطلع صوديوم بايكربونات وصوديوم بايكربونات في الماده ايه؟ حد يقول لك بس من 3 فولت بس لو نزل في اليوري في بتاعته 7 هتعمل ايه؟ هيبتدي 3 فولت 7 يحصل له ايونايزيشن صح؟ هتلاقي معظم الدواء ايونايز ايونايز ايه؟ هيدروكسيد اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه in the rhythm of social political career. The rhythm of social political career. عشان الدواء هنا مضروبين وهنا هل مضروبين؟ مضروبين نص في أمام ونحرم الظلم كبير الظلم تحضر طب ليه؟ علشان السيرفس الثانية بتاعت السيرفس الكبيرة جدا فبتعوض الظلم الظلم ولكن السيرفس الثانية بتاعت الستومك صغيرة جدا فبتعالج السيرفس وبأبزورب فلو سؤال كثيرات الامتحان هيتيجي الامتحان مين دي تاني فتلوك الامتحان وقال لك الريتم ابزوربشن وبقاش اسرع كده في الاستومك طب فمعظم الاماونت ابزوربشن تاني في الاثنين اشمعنى لا خد بالك لو قال لك الريتم ابزوربشن اسرع في الاستومك والكمية اكتر فين في الاثنين ليه هتجاوب حاجتين ليه هو اسرع في الاستومك وليه الاماونت اكتر في الاثنين ليه هو اسرع في الاستومك عشان الميديا اكتبك وهو اكتبك تراكم مظامه وهو اكتبك الله يكتبك نوع ايه معه طيب ليه الاماونت افضل من التنسين ها؟ عشان السلوك السلوك يتاك اكتبك الحق صح؟ لو عندي اثنين تكرار هيبقى الاسلوك بتاعه اعلى في الانتنسين ولا الانتنسين يعني مثلا لو خد الدواء زي انتباق بلاش انتباق انتباق الثيرفي ليه في الاتش بتاعك دوله كمان معاك صح؟ فهتلاقي لو انت حطيت في اثير الميديا لا لا لا لا لا لا لا فهتلاقي الاسكوت هنا كئيب قوي ولكن لما بيوصل انتو الانفنسر ويلاقي الميديا بتاعه وسط الكلاين هو بين الكلاين فهتلاقي جزء منه يبتدي يبقى ايه؟ نان على النار يبتدي الاسكوت الخاص بتاعهم فالعاش روز كتير قوي مع عين الأسيد الكرام مثل الأبزوشن بتاع التانية ولكن مش مهم قوي دي كمية مكتبة في الموضوع في روز الانتنسن عشان السورس السورية بتاعتها تفهم؟ يبقى احنا عرفنا أول حاجة أو أول بدل للبي كيو إيه اللي جاب عنه الإي جي بتقول لي هو الدواء هيبقى أبزوشن الريت الأبزوشن بتاعه أقصى فين؟ وكمان تقول لي أو تفكر لي بعض سايد افكت الأدوية وأشهر مثال الأسيد الدراج اللي توجع الفار تعمل إيه؟ أسيد رامينج وكمان بعض الأسيد الدراج تقدر من فوق الإنزيم وتقلل البروستاجلاندين ويبقى الأسيد بالذات لو اتاخد أورا بيتاخد إنتروفيوس اتاخد باكين روم ممكن يساعد على كبيرة في الأوف بس هو بس إذا كان قلت أكثر كل مدية في ضعف كل سنة كل أسبوع كل خمس أيام كل شهر أما واحد عنده التهاب في النظافة بتاعته وبياخد مسكنات كل يوم لمدة خمس سنين هيجيب له إسهال ممكن يساعد لكن لو كنت هو تنسى مش هتاخد في يوم ولا ليلة تمام؟ الحاجة الثانية بقى إحنا كده شفنا في الجي أي تي تعالى بقى الحاجة الثانية اللي هي إيه؟ الكدني كنت بذكر انها برضو لو كانت سوها فتاكد ايه ايه ايه ايه ولا ما انت اهلا اه لو ما انت اهلا فتاكد ايه فتاكد ايه دي بوصة ده اللي بيتكون بتاع لهم يوم بطاعة الصوم كدني وقايد المسرطان وقايد المسرطان وقايد المسرطان I think it's a little bit. not more acidic. There's no kind of acidic than the stomach, but not more acidic than the other one. It's a mouthful. حد يقول لو افترضنا جدلا واحد عاوز ينتحر في الاكل طبعا انتوا بعد شويه هتعرفوا ان ينتحر في الاكل ده ما يكونش فرض ليه؟ عشان تموت من الاكل لازم تاخد 50 قرص عشان ال 50 قرص يخشوا جوه جسمك ويروح يضربوا من الفيروس الكانسر بتاع البرين ويموتوا من الفيروس الكانسر طبعا عدلنا بصنع الكالسيوم في 20 كيلو صنعت الكالسيوم بقوا كومة هتاخدهم هتصغر وحتى لو مرضت هيبقى هتنزع كومة مفيش حد يموت الأكل اللي بيحاول ينتحر الأكل كان يصير واحد يصير كويس بيوصل حوالي عملية الموت هتعرفوا بقى في القارمة في السبب الأكل عم اقول فين من الوقت اما تخيل كده في واحد حاول يفتح الباب وقام من ايده يبلع 30 قرص ودخلوا جوه مصر وجاي لك المستشفى شايلينه وقال لك ده انتحر كده انت لو عاوز تعالج طبعا هتعالج تاني طبعا الطريقه من الطرق انك تخلص بسرعه بالدنيا والنان ايوناي في لايبوفيلين يوم يحتاجوا ليه أفروشة بسرعة انتو ايه اللي جاب عيون الباري يوم يتركبينك والراجع تاني يوم يضربك بالكارات بسرعة يرجع هنا تاني يوم هنا ويرجع تاني يضرب بالكارات بسرعة ثلاثة مرات ليه انا عاوز اعمل حاجة يخارج للجسد اتخاذ الاسبرين ما يقدر النفس يكتب ثاني ويرجعش الضغط وينزل في البول واللي جاب عليه بيعمل ايه؟ بتحطوا مع الصوديوم بايكربونات والبروتين اوكي عارفين انت ماسك مدير للبول العيان بدل ما ينزل 2 لتر في اليوم ينزل 17 لتر تبتدي بقى تخرج وتتحسن من الوقت ده العكس صحيح هو ايه؟ acidification of urine is used in treatment of toxicity of alkaline drug صح ولا؟ لو انت وكيت يديك الدراج وعمل توكسيكتي ماشي؟ هتخلي اليورين اسيدك ليه؟ عشان ما البيت الدراج يخش جوه الاسيدك ليه بتاعت الكيدني يحصلوا ايه؟ ايونيزيشن يحصلوا دي ابسوربشن يحصلوا دي فواحد كأنه مش صح مفيش حد ممكن صح قول لي طب هو ايه؟ ما هو انا عاوز يبقى فور مش عاوز اربعه ونص عاوز يبقى واحده عشان اخلص من اي دواء ايه؟ سؤالي بقى والله عاوز تخلي الجيول الانسلايم اديله اديله صوديوم بيكربونات صح؟ ايه اللي ترابيزا صوديوم بيكربونات؟ تراب خلينا نتأكد لا انت راضي مش كده لا انت مش كده تقول انت عارف شويه مش كده ايه ايه ده انت كنت بتقول انت عشان اتكلم طيب لا انت ده بيقول انت كلام